والثلاثي المجرد برضو نفس الكلام، كل حروف أصلية لا يمكن الاستغناء عنها، زي خرج وذهب وأتى ووعد، كل الأفعال الثلاثية الأساسية حروفها كلها أصلية، لأن ما أقدرش أقول إن في حرف زائد، لأن لو الفعل الثلاثي فيه حرف زائد يبقى الأصل أساسا ثنائي، ولا يوجد لدينا في اللغة فعل أصله ثنائي أو أقل من ذلك أو أكثر من رباعي. أكرم، كرم، قاتل، دحرج، تعالى، بيقولوا دحرج اللي في الآخر دهيت فعل رباعي مجرد، كل حروفه أصلية، دحرج ما أقدرش أشيل ولا حرف منه، رباعي مجرد. التلاتة اللي فوقي أكرم، كرم، قاتل، ده ثلاثي مزيد حرف، ما احنا اتفقنا ان دي اوزان الرباعي، يبقى اوزان الرباعي تنقسم الى قسمين، يا رباعي مجرد كل حروف اصليه، يا ثلاثي مزيد بحرف. تعالى الثلاثي المزيد بالحرف ده، لو قلنا اكرم اصله كاروما، كاروما، وحطينا في الاول همزه، الالف اللي عليها همزه دي اسمها همزه، حطينا همزه يبقى دوت ثلاثي مزيد بالهمزه، الهمزه بتاعت سالتمونيها تاني حرف. كرم، انت على طول بتتكلم وتقول اه كرم اصله كرم، وانا بقول كرم، يبقى فعل ثلاثي مزيد بحرف اللي هو ثلاثي مزيد بالتضعيف، الرهت ايه اتشددت. قاتل، واضح جدا ان الاصل قاتل، يبقى ده ثلاثي مزيد بحرف اللي هو الالف، الالف ده بتاع سالتمونيها اخر حرف بعد اله اللي هو الايه الالف. انا عايزك لما تكتب الكلام دوت ورايا بتكتب نفس اللي انا بقوله عليه ده هوت، وتيجي عند حرف زياده تكتب لون تاني، يعني اكرم الهمزه بالاحمر وكرم بالازرق، كرم هتكتب كرم كلها بالازرق والشده بالاحمر، قاتل الالف بتاعت قاتل بالاحمر وبقيه الايه الاحرف بالازرق، دحرجه تكتبها كلها بالازرق، يعني رباعي مجرد مفيش فيه حرف زياده. تعالى لاوزان الخماسي، اوزان الخماسي هنسيب اكرمة وما نحطش قصادها حاجه في الخماسي، ونيجي الكرمة نحط قصادها ته تبقى تكرما، تقاتلا، تدحرجا، ونزود انتصر وانكسر، ادي خمس اوزان، تكرم، تقاتل، تدحرج، انتصر، انكسر. طب الالوان هتبقى شكلها ايه؟ تكرم، تكرم التيه بالاحمر والريه عليها الشده بالاحمر، تكرم ده عباره عن ايه؟ فعل ثلاثي مزيد بحرفين، لان ديت اوزان الخماسي، ثلاثي مزيد بحرفين التاء والتضعيف. تقاتل التيه بالاحمر والالف بالاحمر والباقي بالازرق، يطلع ثلاثي ثلاثي برضه مزيد بحرفين التاء والالف. تدحرج انا بكتب التيه بس بالاحمر ودحرج بالازرق، يبقى دوت عباره عن رباعي مزيد بحرف، رباعي مزيد بحرف يبقى خمسه. انتصر اصله ناصر، تحط الالف بالاحمر والته بالاحمر، يبقى ده ثلاثي مزيد بحرفين الالف والته، لان نصر هتتكتب بالازرق. انكسر انت اللي بتقول اهوت ان كسر هتتكتب بالازرق لان ده الاصل، والالف والالف والنون يتكتبوا بالاحمر، يبقى ده ثلاثي مزيد بحرفين، يبقى الفعل الخماسي عباره عن ثلاثي مزيد بحرفين او رباعي مزيد بحرف. الفعل السداسي هتكتب استخرج الف سين ت بالاحمر، يبقى دوت ثلاثي مزيد بثلاثه احرف، وتكتب اطمأن الالف بالاحمر والنون عليها شده بالاحمر، ويبقى ده رباعي مزيد بحرفين. نكمل في المحاضره القادمه باذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.